السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا نشكر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة. ومن أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا الثبات على الدين، أي على الإسلام والسنة، فهذه نعمة كم نحن بحاجة ماسة إلى شكر ربنا تبارك وتعالى ليحفظها لنا ثم ليزيدنا منها. ثم نشكر لشيخنا الحبيب الغالي على قلوبنا أبي بلال على ترحابه بإخوانه وحفاوته بهم وفرحه بزيارتهم، وهذا ليس بجديد عنه، فكلما زرناه إذا به يرفع المعنويات ويشجع إخوانه، وكم نفع الله به الزائر والمزور، خارج هذا المركز وداخله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمته أن يغتال من تحته، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مشايخ الدعوة السلفية أجمع، وأن يبارك فيهم وفي جهودهم، إنه جواد كريم. ثم نشكر لأخينا عبد اللطيف مقدمته وترحابه بإخوانه، ونسأل الله أن يجزيه خيرا ويبارك فيه وفي سائر إخوانه القائمين على هذا المركز. ثم أيضا نشكر لآبائنا الأفاضل الذين تكلموا ونصحوا ووجهوا بالنصائح القيمة المفيدة المباركة، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. الأستاذ حسن قديم في الدعوة، وهو من أفاضل طلابنا، نقولها حقا وكذلك هو يتواضع، وإلا فهو قبلنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو اليوم يطلب العلم وبدفتره وقلمه ويحفظ ويسمع، جزاه الله خيرا. وهكذا الأستاذ الفاضل أبو سعيد، وهو أستاذ من أفاضل إخواننا في مدينة أو في منطقة ريدة المعارة، وقد فرح بهذه الزيارة واستبشر، ويفرح بكل زائر أيضا يزورنا ويأتي حثيثا، مع أنه في قرية أخرى يأتي حثيثا، ولربما عاتب إذا علم بضيف جاء وقدم ولم يخبر، وله جهود طيبة في قريته، جزاه الله خيرا. إخواني في الله، إن كان من كلمة يسيرة ولم نأتي لنتكلم، والله أننا في فرح وسعادة، كيف لا نفرح ونسعد ونحن نتقلب في هذه العبادة العظيمة، عبادة الزيارة، فإننا نتعبد الله تبارك وتعالى بزيارتكم وزيارة مشايخنا الأفاضل. معلوم فضل الزيارة وأنه سبب لمحبة الله تبارك وتعالى. وجبت محبتي للمتزاورين فيا، والله عز وجل لا يحب أمرا إلا وهو من أفاضل العبادات، فيكفينا شرفا وكرما وفضلا أن يوفقنا الله جل وعلا لهذه العبادة العظيمة. زد على ذلك نستفيد ونتعلم من مشايخنا حفظهم الله، ومن توجيهاتهم المباركة القيمة، درس واحد نحضره والله لو أعطينا الدنيا بأسرها ما فضلناها على هذا الدرس من دروس مشايخنا، سيما مثل هذا الشيخ المبارك الشيخ أبي بلال حفظه الله. وكم نشعر بارتياح عندما نجلس هذه المجالس ونتذكر طلبنا للعلم، ونشعر بلذة هذه المجالس وبلذة طلب العلم ولو في زيارة. فالحمد لله رب العالمين. فالشاهد أننا ما نأتي لنتكلم ونعلم مشايخنا وطلبة العلم المستفيدين، إنما نأتي نتعبد الله عز وجل بهذه العبادة، نسأل الله جل وعلا القبول لنا ولكم. إخواني في الله، كم نحن بحاجة ماسة جميعا، طالب العلم وغير طالب العلم، إلى تفقد قلبه أو إلى تفقد قلوبنا. فإننا نصاب بين فينة وأخرى بأمراض هذه القلوب، وأكثر عضو يصاب بمرض هو القلب، فكن حريصا رعاك الله، ملتفتا مهتما مركزا على قلبك، فإنه إذا قسى ومرض ينحرف، وإذا انحرف صارت أوامره لا تصدر إلا بالشر عياذا بالله، وتسوق صاحبها إلى نار جهنم عياذا بالله. ولو كنت طالب علم لابد أن تتفقد قلبك، وقد يكون طالب العلم قبل غيره إلى نار جهنم تسعر به النار يوم القيامة إذا لم يعتني بقلبه. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم قارئ القرآن وصاحب العلم إذا لم يخلص نيته لله تبارك وتعالى. إذن يا طالب العلم، استحضر ما دمت تحفظ هذه الأحاديث، استحضر هذه الأحاديث وانتبه على قلبك، من تلك الأحاديث حديث يجعلنا في غاية الحرص على هذه القلوب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما دام أن القلب هو موطن نظر الله جل وعلا فوالله إن العبد المؤمن لا يستحي من ربه حين يستحضر أن الله يرى قلبه لا يستحي من ربه أن يرى قلبه وهو مريض بنفاق أو بمعاصي أو هو مظلم أو قاسي. هذه القلوب هي آنية الله. جاء عند الطبراني من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله آنية في أهل الأرض وآنية الله قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. فانتبه أن يكون إناؤك يا عبد الله إناء لا يحبه الله، فإذا لم يحب الله هذا الإناء الذي تحمله بين جنبيك فإنك مهدد بحرمان الجنة، إما حرمانا أوليا أو حرمانا كليا. فما أسرع تقلب القلب. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قيل في التوكل وقيل في الرقة واللين. فإذا لم يكن قلبك رقيقا متوكلا مليئا بالعقيدة السليمة صادقا بعيدا عن المعاصي والظلمة والقسوة، إذا لم يكن قلبك كذلك فإن حرمان الجنة عياذا بالله سيكون حليفك أو ستكون حليفك. والخيبة إخواني في الله قد تلحق من لم يعتني بقلبه ويتساهل في قلبه. جاء عند ابن عساكر والحديث صحيح بمجموع طرقه من حديث عمرو بن حبيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. قلب أصبح قاسي مظلم فالخيبة تلحقه، نعوذ بالله من الخيبة. ومما يهدد هذه القلوب ويبين خطورة عدم العناية بها وخطورة قسوتها أن ذلك تشبه باليهود والنصارى أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله عز وجل عاتب خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين بهذه الآية فكيف بي وبك. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وقال لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا بهذه الآية وذكرها إلا 4 سنين، 4 سنين. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بعث في أهل البصرة، بعث في قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل كلهم قد قرأوا القرآن فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤها، فاتلوه، أي اتلوا كتاب الله وداوموا على قراءة كتاب الله لتتعالج هذه القلوب، فاتلوه ولا يطولن بكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب الذين كانوا من قبلكم. والحديث في صحيح الإمام مسلم، انظروا كيف ينصحهم على ضوء هذه الآية العظيمة: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هو يخاطب القراء الحفاظ، يخاطب من هم من خيرة خلق الله جل وعلا: وأنتم قراء تقرؤون القرآن كل يوم، تحملون القرآن كل يوم، تحفظونه كل يوم. فهذه نصيحة أبي موسى الأشعري: لتكن نصب عينيك يا عبد الله. نعم تتلو القرآن، لكن هل تتلو كتاب الله فتشعر بفائدة في قلبك؟ إذا شعرت بفائدة فأنت على خير، وهذا هو المطلوب، وبهذا تنجو من التشبه باليهود والنصارى. فإذا لم تشعر بفائدة في قلبك ورقة وخوف وخشوع فعالج قلبك، قلبك مريض. قال بعض السلف: لا يكن قلب أحدكم أشد قسوة من قلوب من صاحب الكتاب إذا قسى، أي من قلب صاحب الكتاب إذا قسى، أي اليهود والنصارى. معاشر طلبة العلم، تحفظون أن قسوة القلب من أسباب لعنة الله عياذا بالله. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من لعنة الله. إذا قست القلوب يا عباد الله قد تصل إلى مرحلة تصبح الجمادات خير منها ويحصل منها الخير، مما يدل على أن الخير قد يعدم من القلب كليا بسبب القسوة وبسبب هذا المرض الخطير. قال الله جل وعلا: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يا طالب العلم، صاحب القلب القاسي مهدد من الله. قال الله تبارك وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صاحب القلب القاسي المظلم مهدد بعذاب الله. ولقد أرسلنا في أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. احذر يا طالب العلم، فإن الذي يترك قلبه على قسوته وظلمته ظالم. قال الله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة في قلوب الذين ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه. قال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. واسمع إلى ما قاله ابن القيم، كلمة مخيفة جدا، كلمة مخيفة جدا للذي لا يعتني بقلبه. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إنما خلق الله النار لإذابة القلوب القاسية. وابن القيم ما اخترعها من عقله، إنما أتى بها من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. ثم قال: التي تطلع على الأفئدة، تبحث عن الأفئدة وتطلع عليها وتحرقها، التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إخواني في الله، من شدة خطورة مرض القسوة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتهاون في هذا الأمر، بل كان يدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه من هذا المرض الخطير أن يصرفه منه ويبعده عنه. في صحيح مسلم عن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وجاء عند ابن حبان والثابت عند الطبراني كما ذكر ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. الشاهد أنه تعوذ من قسوة القلب. لهذا إخواني في الله، لا بد أن نبحث عن أسباب قسوة القلب. ألفت نظرك إلى سبب يعتبر من أجمع الأسباب بعد أن علمنا خطورة التهاون في قسوة القلب وخطورة من قسى قلبه. لا بد أن نتعلم ونبحث عن أسباب قسوة القلب. من ذلك هذا السبب الذي يعتبر من أجمع الأسباب، وهو نقض العهد. فكل أمر من الله جل وعلا إذا خالفه العبد نقض عهده الذي بينه وبين الله، وكل نهي إذا وقع فيه المسلم يعتبر نقض عهدا بينه وبين الله، لأن المسلم ما أسلم إلا والتزم بعهد الله، أي بهذا الدين كله. فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. قال ابن عقيل: يا من قسى قلبه احذر، فلعلك نقضت عهدا بينك وبين الله. فإن الله عز وجل يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ومن تلك العهود التي تهاون فيها كثير من الناس الصلاة، الصلاة وهي من العهود التي يسأل عنها المرء يوم القيامة. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. روى الإمام الترمذي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي سواء كانت الظاهرة أو الباطن التي لا يعلم بها الناس. فكن حريصا يا طالب العلم أنت تهيئ نفسك أن تنفع نفسك والمسلمين، تهيئ نفسك أن تكون داعيا شيخا عالما مفتيا نافعا للمسلمين. لا بد أن تكون نظيفا صاحب قلب نظيف، فدرب قلبك، درب نفسك على نظافة القلب والاعتناء به، والاعتناء به بالابتعاد عن المعاصي والذنوب التي تدنس القلوب. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من المعاصي. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبي نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه الران. فذلك قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: إذا قلت المعاصي على القلب جرى دمعه، أو كما قال رحمه الله، قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، تورث الذل إدمانها، ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار قوم ورهبانها. ومما يقسي القلب إخواني في الله كثرة الضحك. جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. طالب العلم يكون رزين، ما يقبل كثرة المزاح وكثرة الضحك، وليس عنده وقت لكثرة الضحك، ولا يترك مجال لأحد يأخذ عليه وقته ويضيع وقته في الضحك واللعب، مما يقسي القلب. ومن أسباب قسوة القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل. قال الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه: خصلتان تقسيان القلب كثرة الأكل أو الأكل وكثرة الكلام. كثرة الأكل وكثرة الكلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث المقداد بن معد كرب في صحيح الإمام مسلم، نعم، أو في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، أو ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: خمس من أسباب قسوة القلب، أو خمس يقسين القلب إذا كثرنا لغير حاجة: الكلام والأكل والنوم والمخالطة، نعم، أو قال أربعا. وقال أبو زرعة للإمام أحمد: أرق القلب مع الشبع؟ فقال الإمام أحمد: ما أرى، أي ما أرى ذلك يرقق القلب كثرة الأكل. فكن أخي الكريم مقتصدا في أكلك، فإن المعدة بيت الداء كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله. أكثر الأمراض اليوم بسبب كثرة الأكل والأكل بغير عناية، ويأكل مهبة ودب، نظيف أو غير نظيف، صحي أو غير صحي، فاعتني بأكلك حفظك الله. ولا يعني ذلك أنك تهلك نفسك وتدعي الزهد فتأكل الخبز اليابس مع وجود الأكل الطيب، تغمس الخبز اليابس مع الماء وتأكل وتقول قال السلف وفعل السلف، ما دام يسر الله لنا بأكل نأكل. بعض إخواننا فعل ذلك في دماج، صح أن الأكل كان قليلا وكان ضعيفا من ناحية الغذاء، لكنه زاد فوق ذلك ادعاء للزهد وابتعد عن الأكل الموجود والحاصل، وذهب يكتفي ببعض الخبز اليابس مع الماء، وإذا به يمرض، وبعضهم هلوس، وبعضهم ادعى المهدوية. والله المستعان. وأسباب قسوة القلب كثيرة، لكن نختصر ونبحث عن المطلوب ونذكر المهم، وهو كيف تعالج قلبك. عالج قلبك بالقرآن، بكتاب الله تبارك وتعالى، فهو أعظم علاج. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبتلاوة القرآن وكثرة الذكر تعالج هذه القلوب وتطمئن وتستريح وترق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، شكى رجل الحسن البصري قسوة قلبه فقال أدنه من الذكر، أدنه من الذكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، أي بالذكر والطاعة والعبادة، هذه هي جنة المؤمن في الدنيا. قال بعض السلف إن المؤمن لتمر عليه أوقات إن كان أهل الجنة على مثل ذلك فهم على نعيم. قال بعض السلف القلوب جوالة فقلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش، أي الحمام أعزكم الله. عالج قلبك أخي الكريم بعد أن تهتم بالقرآن الكريم وتلاوته والإكثار منه وتدبره، ألفت نظرك إلى أمر، وهو أن الكثير من طلبة العلم كما أسلفنا يقول نحن نقرأ القرآن كل يوم ونراجع، هذا يراجع نص جزء، هذا يراجع جزء، هذا يراجع جزئين، تلاوة القرآن الحمد لله كل يوم. طيب أين خشوعك؟ أين بكاؤك من خشية الله؟ أين رقتك؟ أين تأثرك؟ تدري لماذا؟ لأن القرآن ما لامس قلبك الملامسة الحقيقية. أخي الحبيب، القرآن ما أنزل على الآذان أو على العيون أو على الرأس أو على الأيدي، لا، أنزل من أجل القلب، أنزل لينتفع به القلب. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على إيش؟ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إخواني في الله، والله إذا لم يشعر الإنسان بتأثر واستفادة وراحة من قراءة القرآن الكريم يعني أن القرآن ما لمس قلبه، ولن ينتفع بمثل هذه الطريقة ما دام بعيدا عن التدبر والمعاني والتلاوة بالتعبد لله جل وعلا، لا لي قصدي المراجعة وتثبيت الحفظ فقط. إخواني في الله، لو أن إنسان دخل في برميل عسل وهذا العسل أفخر أنواع العسل، دخل برمته بجميع بدنه وفمه مغلق، هل سيطعم حلاوة العسل؟ أجيبه، هل يمكن يطعم حلاوة العسل؟ مستحيل. لكنه لو وضع قطرة من العسل في فمه ووجد طعمه أنه درجة أولى ولذيذ، يجد لذة ذلك وحلاوة ذلك. لماذا؟ لأن العسل وصل مكانه المطلوب. وما دام أن القرآن لم يصل مكانه المطلوب، أنى لك الانتفاع، أنى لك الانتفاع. فتدبر كتاب الله، تدبر الآيات أخي الكريم. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كثير يقول: والله ما عرفنا البركة، ما نجد بركة. فعلا نقرأ القرآن، لكن أين البركة؟ ما في بركة لأنك ما تدبر القرآن. البركة توجد إذا تدبرت القرآن وانتفعت بآيات الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا إخواني في الله، مما ورد مما يلين القلب الموعظة. اعتني بالموعظة حفظك الله. أنت صح مشغول وعندك دروس وعندك مهام، لكن اعتني بالموعظة بين فينة وأخرى، حتى في أوقات، اختار أوقات معينة. ولا يشترط أن تعطي المواعظ كل وقتك، أوقات معينة أو وقت يسير أو حتى في الأسبوع اسمع موعظة موعظتين. والله أنا ناصح، اسمع موعظة موعظتين تذكرك وترقق قلبك. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتخولنا بالموعظة تخولا، يتخولنا بالموعظة، يعتني بأصحابه ويعظهم. ومن ذلك أيضا، ومن تلك المواقف، ما جاء عند الترمذي وأصله في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط. انظر كيف يعظ صحابة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. الصحابة غطوا رؤوسهم ولهم خنين وبكاء عندما سمعوا مثل هذه الموعظة. اليوم نقرأ مثل هذه الأحاديث، نقرأ آيات، أين البكاء؟ أين البكاء؟ أين اهتزاز القلوب؟ أين رقة القلب؟ يا أخي الحبيب، يا طالب العلم، إذا نظرت في حال سلفنا الصالح وعلماء هذه الأمة، تجد أحدهم أحيانا يمر على الحديث فيبكي ويوهم الناس أنه مزكوم، يقرأ آية يبكي طوال الليل، قلوب صدقت مع الله. ومن ذلك إخواني في الله أن نعظ أنفسنا بالموت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، يعني الموت. في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، انظروا ماذا قال سفيان وسعيد بن المسيب، قال: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه مسلم عن بريدة رضي الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. إخواني في الله، هذه موعظة لي ولكم، والله أننا بحاجة إليها، أن نهتم ونذكر بقضية القلب. وقسوته وظلمته. نحن الذين تفرغنا للقرآن والسنة، تفرغنا لهذا الدين، لا بد أن نعتني بقلوبنا. أقسم بالله لن يرفعك الله تبارك وتعالى وأنت لا تعتني بقلبك. الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أتدري من هم؟ هم الذين قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء الذين يخشون الله تبارك وتعالى هم الذين يرفعهم الله ويعز قدرهم وينتفعون بالعلم. إخواني في الله، هذه الموعظة لي أولا أعظ بها نفسي، ثم لإخواني. مثل هذه المواعظ ومثل هذه المواضيع البعض قد يطرقها على العوام ويتخيل أن العوام هم أحوج الناس بها، ما يدري أننا نحن أيضا ربما من أحوج الناس، بل أحوج الناس لها قبل العوام. فأسأل الله جل وعلا أن يشفي قلوبنا ويطهرها من كل مرض. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والصدق والإيمان، وأن يملأ قلوبنا بالتقوى، إنه جواد كريم. وبإذن الله جل وعلا كلمة أخينا الفاضل ماجد إن بقي وقت الآن أو بعد العشاء إن أحب إخواننا، والحمد لله رب العالمين.